Thank you. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إن ذلك

يمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب